الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يشرفنا في هذا المساء بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح بن العبيد، حفظه الله تعالى ووفقه إلى خير الدنيا والآخرة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات عنونت بأمهات الكتب، قيمتها ومنهجها وكيف يستفيد منها طالب العلم في كتب عمد من فنون شرعية. وسيكون لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عن كتاب بلوغ الأمرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قيمته ومنهجه وكيف يستفيد منه طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسيكون إن شاء الله حديثنا اليوم عن كتاب من أعظم ما كتبه المتأخرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. وقد طلب بعض الإخوة أن يسمع حديث الرحمة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأما كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله فإن مصنفه هو الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ولد سنة 73 و700 وتوفي سنة 52 و800، فيكون على هذا عاش رحمه الله قريب من 80 سنة. وقبل أن نتكلم عن هذا الكتاب ومنهج مصنفه، أقدم بمقدمات يحصل بها الفائدة الكبيرة لهذا الكتاب. أول تلك المسائل المجالس التي هي مجالس العلم ثلاثة، مجالس العلم ثلاثة، فأعظمها هي المجالس التي يكون فيها تعليم توحيد الله تبارك وتعالى وما ينبغي له ويجب له من العبودية في معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم يليها مجالس الأحكام التي يتعلم فيها الإنسان المكلف الحلال والحرام، ويليها في المرتبة آخرها وهو مجالس الرقائق التي يذكر فيها الآداب والقصص والحكايات ونحو ذلك مما يحفز الإنسان لمزيد من العبودية والطاعة. إلا أنه بكل أسف في هذه الأزمنة قلب الناس المعادلة، فصار الناس يهتمون بكل أسف، كثير من الناس يهتم بمجالس الرقاق ولا يأتي إلى المجالس التي هي أشرف المجالس المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى. فإن ترتيب المجالس كما قلت لكم: مجالس التوحيد، ثم مجالس الأحكام، ثم مجالس الرقاق. وهذا الحقيقة أكد على الناس في ذلك ما نراه في وسائل الاتصال، في وسائل الإعلام من إنترنت وقنوات وإلى آخره، تجد غالب ما ينشر فيها وغالب ما يذكر فيها يعني العتب على القنوات الإسلامية التي يعني أنهم يهتمون بالثالثة، المجالس الثالثة، ويكون غالب ما يقولونه أو ينشرونه هو هذا. وهذا لا شك أنه يعني قصور شديد في درك هذه الشريعة المباركة. المسألة الثانية من مسائل العلم، وهي أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نقلها العدول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى آخره. فسنة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أختصرها لكم أيها الإخوة في كلمات يسيرة، لأن كثيرا من الناس يسألنا يقولون إن أحاديث الأحكام تحتاج إلى إعادة تحقيق مرة أخرى، وهذا خطأ كبير روج له بعض المقصرين أو بعض المتاجرين بكتب السنة أو كتب الحديث، ممن يعني ظن أنه أشغل نفسه بالحديث ولكنه حقيقة الحديث يعني لم يشغل نفسه بها، إنما تعلق بمسائل قليلة، ربما بعضها يحقق له شيء من العبودية وبعضها يحقق له شيء من الدنيا. والذي أختصره لكم أيها الإخوة هو أن أحاديث الأحكام لا يوجد حديث منها مطلقا إلا وقد تكلم عنه أئمة الحفاظ من السلف، كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. والسبب في ذلك أن أحاديث الأحكام فيها إشغال للمكلف أو لذمة المكلف، فمنها هنا أول ما بدأوا به أحاديث العقائد المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى، وتجد هذا في كتب العلل فأحاديث الأحكام. أما أحاديث الآداب فعامة كتب العلل لا تلتفت إليها كثيرا، وإن التفتت فإنما هو شيء عارض ليس هو الأصل. ومع ذلك فإن الأئمة بيّنوا منهجهم في أحاديث الآداب والرقاق كما سأبينه الآن لكم. فأحاديث الأحكام عامتها تجد الكلام عليها في مساقين أو في مرتبتين أو في طريقين من طرق العلم التي يعلم بها الإنسان ما أمر به ونهي. أول تلك الطرق هي كتب الدواوين، وثانيها كتب العلل التي صنفها الأئمة، فما من إمام من أئمة العلماء إلا وصنف كتابا في العلل أو نقل عنه العلل. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه كتب العلل من رواية عبد الله وصالح ورواية إسحاق ورواية المروذي وغيره وأبي داود، والإمام الشافعي رحمه الله مثلا تجد كلامه منقول في كتاب الأم مثلا في إعلال أحاديث أو تصحيحها أو تضعيفها. ومن الأئمة من جمع هذا كابن المديني رحمه الله، فإن له كتابا ضخما في العلم، يعقوب بن شيبة وأبو حاتم الذي جمعه له ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتابه العظيم كتاب العلل الذي جمع فيه بين النقل عن أبيه وأبي زرعة، والدارقطني في كتاب ضخم جدا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أملى علي الدارقطني العلل من حفظه، وهو كتاب عظيم ضخم طبع الآن في نحو 16 مجلدا أو 15 مجلدا. فالمساق الأول أو الطريق الأول هو كتب الدواوين، فإن الأئمة منذ وقت مبكر كانوا يتداولون صحاح الأحاديث ويعرفونها ويميزون بينها، فيميزون بين صحيح الحديث وبين ضعيفه، وكيف يميزونه؟ بالحلق التي يتصدر فيها أئمة الحفاظ والعلماء من التابعين فمن بعدهم، الذين نقلوا مباشرة عن الصحابة كانوا يتصدرون بذلك. لما جاءت الطبقة التي بعد ذلك صار في المنقول عن التابعين قد يقع فيه الوهم، قد يقع فيه الكذب وهو قليل، قد يقع فيه الغلط. فمن هنا بدأ الأئمة يتنبهون لمثل التدوين، فجاء ابن جريج وجمع، قتادة جمع وغيره من الأئمة، الطبقة التي بعدهم كشعبة وسفيان والأوزاعي بدأوا يتكلمون كلاما أوسع في هذا الجانب. جاءت وهذه الطبقة صنفت من الكتب ككتب من جريج مثلا وكتب الثوري، والطبقة التي بعدهم بدأوا بتدوين هذه الكتب، فصنف الإمام مالك رحمه الله كتابه العظيم الموطأ، وانتخب منه الذي عليه العمل عمل أئمة. وهذا الكتاب من أعظم ما صنفه إمام من الأئمة، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، قال الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. وصنف بعده الأئمة، وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يسأله كثير من الناس: لماذا اقتصر الناس على الكتب الستة فيما بعد دون غيرها؟ والجواب أن هذه الكتب هي دواوين العلم، فالذي ينبغي أن يفرق فيه طالب العلم بين الدواوين وبين غيرها، دواوين العمل وبين غيرها، ينبغي أن يفرق بين صحيح البخاري وبين معاجم الطبراني مثلا، وبين صحيح مسلم وسنن أبي داود، وبين الكتب التي كانت في ذلك الزمن من المسانيد التي كان الغرض منها أحيانا جمع الحديث، كمسند أبي يعلى مثلا. وينبغي لك أن تفرق بين نوع ما في هذه الدواوين وبين نوع ما في الدواوين المتأخرة أو الكتب المتأخرة من المسانيد. فمثلا ينبغي على الإنسان أن يفرق بين مسند الإمام أحمد وبين مسند أبي يعلى، فإن الإمام أحمد رحمه الله انتخب من السنة أصحها، ثم أضاف إليها الأحاديث التي هي في مصطلحهم في ذلك الزمن الأحاديث المقبولة. ولذلك تجد تقسيم الحديث عندهم إلى قسمين: حديث مقبول وحديث مردود. أما التقسيمات المتأخرة، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هذه لا يعرفها الأئمة فيما سبق، فيعبرون عن الحديث الصحيح حديث صحيح، هذا هو الأصل، ويعبرون عن الحديث الذي يقاربه وليس في مرتبته مما تتعلق به ذمة المكلفين الحديث الحسن، كما صنع الترمذي مثلا وأكثر من ذلك، والإمام وابن المديني قال كذلك، والإمام أحمد رحمه الله قال ذلك، وغيره من الأئمة. فإذا قالوا حديث صالح كما قال أبو داود، أو قالوا حديث حسن كما قال الترمذي وأحمد وابن المديني وأشباه من الأئمة، إذا قالوا هذا حديث حسن أو صالح، وأحيانا يقولون جيد، فإذا قالوا ذلك فإنهم يريدون الحديث الذي هو مقبول في الجملة ولكنه ليس في مرتبة الحديث الصحيح. بسهولة، الحديث الصحيح هو الذي يعلق عليه ذمة المكلفين من حل وحرمة، وأما الحديث الحسن فيتعلق به الاستحباب والكراهة، وقد أبانوا عن منهجهم إبانة عظيمة وسهلة وموجودة بمئات المواضع في هذه الدواوين التي قلت لكم، ونعدها مرة أخرى حتى ننتبه إليها: الكتب الستة، موطأ مالك، مسند الإمام أحمد، مسند الدارمي. هذه الكتب اعتنى الأئمة بها عناية تامة، وإن كان سنن ابن ماجه أقصر من بقية السنن فإنه لا يقارن، يعني كتاب ابن ماجه رحمه الله بسنن النسائي، لا في متون الأحاديث ولا في رجالها في رواتها. إذن أيها الإخوة، هذه الكتب هي دواوين العلم، فإذا رأيتهم في باب من الأبواب قالوا باب ما يجب من كذا، أو باب ما ينهى من كذا، أو باب ما يحرم من كذا أو باب النهي عن كذا، فاعلم أن هذا الحديث صحيح عنده، صحيح في روايته ودرايته، يعني في قوله وفي دلالته. وإذا رأيتهم يقولون باب ما يكره في كذا أو باب كراهة أو كراهية كذا، فاعلم أن هذا يغلب على الحديث الذي ذكرت لكم وصفه، وهو الحديث الحسن عندهم. عند المتأخرين لا، الحديث الحسن كما لا يخفى عليكم الذي جاء من طرق، سواء قلنا حسن لذاته قصرت يعني قصر راويه أو عن درجة الصحة، أو تجمعت طرقه من وجوه فارتفع إلى درجة الحسن. هذا اصطلاح لم يكن على طريقة السلف. طريقة السلف هو ما أخبرتكم بها. هذه الطريقة في تقسيم الحديث الصحيح هي طريقة منضبطة وممتازة وجيدة، وهي أكثر فهما لطالب العلم. لأنك إذا قلت حديث صحيح لذاته، حديث حسن لذاته، حديث صحيح لغير آخره، هذه يصعب. العالم الواحد قد يختلف كثيرا في توزيع هذه الطريقة أو في إلحاق كل حديث بهذه المرتبة. العالم الواحد يا شيخ. أما طريقة أئمة الحفاظ فهي طريقة قيمة وعظيمة وسهلة، حتى على الناس سهلة، حديث مقبول وحديث مردود. ولأجل ذلك قال إسحاق الوراق للدارمي لما أعطاه الأدب المفرد للبخاري، قال له هل فيه، لما قرأه الدارمي ونظر إليه شهر وهو ينظر فيه، سأله إسحاق الوراق قال هل فيه حديث ضعيف أو حشو، يعني شيء ما له فائدة؟ قال محمد بن إسماعيل البخاري لا يقرأ على الناس الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف في عرفهم هو الحديث الموضوع أو الذي رواه إنسان متروك أو يكون قد اتهم بالكذب، وإن لم يكن الكذب يعني جرى عليه في كل حديثه. إذن هم يأخذون من حديث الصحيح أصحه، كما فعل البخاري ومسلم، وقد أغنانا البخاري ومسلم رحمهم الله عن هذا، عن البحث، شدة البحث والتفتيش، وعن أذعن الناس لهم في الحديث الصحيح، فانتقوا أصح شيء في الباب. ثم جاء من بعدهم من الأئمة كأبي داود والترمذي والنسائي، فانتقوا الحديث المقارب لهم، وعامة ما نقلوه من ذلك وغالبه يكون مما قد اختلف فيه، إما في لفظه وإما في الرواية عن الصحابي أو التابعي، اختلفوا فيه على الرواة، اختلف فيه الرواة على من نقلوا عنه من طبقة الصحابة أو التابعين. إذن هذه الطريقة التي دونها الأئمة في الكتب التي هي دوامين العمل تغنيك عن النظر أو الاشتغال بأشياء كثيرة وقد كفوك المؤنة فيها رحمه الله، ولا سيما الترمذي، فإنه قد أراح كثيرا يعني أو أراح الناس بعده حين تحدث، وكان هو كالمتحدث الرسمي باسم السلف، لأنه أبنى عن طريقته، فذكر في الأحاديث هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح. فإذا كان الحديث يعني يعلق عليه ذمة المكلف هو الحديث الحسن الصحيح أو الحديث الصحيح، وإذا كان الحديث يقصر عن ذلك فإنه يقول هذا حديث حسن، يعني لا بأس به، لأن هذا الحديث الذي لا بأس به هو في جملة المقبول عندهم، لكن لا تعلق به ذمة المكلف. ولا أضرب لكم مثال على ذلك، الترمذي رحمه الله قال في كتابه، في كتاب الحج أو الأضاحي، قال باب النهي أو باب ما ينهى عنه من الأضاحي، ثم ذكر حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا يجزئن في الأضاحي، العوراء البين عورها إلى آخر الحديث. ثم بعده بباب قال باب ما يكره من الأضاحي، ثم أورد حديث علي رضي الله عنه، كلاهما مرفوعان، الأول يقول البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول في الأول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، الثاني يقول هذا حديث حسن صحيح، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين إلى آخر الحديث. لاحظوا إذن مشاهد الشاهد في الأول قال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. الثاني الذي قال فيه باب ما يكره قال وقد اختلف فيه يعني اختلف في إسناده، والمحفوظ وقفه يعني على علي رضي الله عنه. استفدنا الآن فائدة الفرق بين باب ما ينهى وباب ما يكره، هذه الطريقة إذا تتبعتها في كتب السنن للأئمة تجد هذه الطريقة منتظمة عندهم. سوى الدارمي فالدارمي له كلام آخر في بعض أبوابه، أما الطبقة التي جاءت بعدهم فليست مثلهم كأبي عوانة مثلا في تبويباته، وهذا له موضوع آخر. المهم أن تعرف أن الطريقة التي سلكوها هي طريقة تريح كثيرا من الناس، وهذه الحمى التي نجدها اليوم في كل إنسان يقول أنا أصحح وأضعف وأنا يبدأ من جديد، لا شك أنها طريقة، ولا سيما في الأحكام هي طريقة إشغال أشغل الإنسان نفسه بشيء كان ينبغي له أن يشغلها بشيء آخر. لأنني قلت لكم إن الأئمة رحمة الله عليهم ما تركوا حديثا من الأحكام إلا وذكروا هذا، تكلموا عليه صحة وضعف. كان ينبغي أن طلبة العلم يجمعون كلام الأئمة على ذلك وينتفعون به. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله هذا أصح شيء في هذا الباب، جاء واحد وقال هذا الحديث ضعيف، أو صححه الإمام البخاري رحمه الله، صحيح ما أورده في صحيحه ولكن صححه، أو صححه مسلم، يأتي بعض إخواننا يقول لا هذا حديث ضعيف، من تريدون أن نقبل أيها الإخوة؟ أنا أخاطب الإنسان صاحب الورع، من تريد أن نقبل؟ نقبل هذا اللي اليوم يصحح له 100 حديث وغدا يتراجع عن 300 حديث، أو نقبل كلام الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم هؤلاء الجبال؟ واحد منهم يا شيخ جبل نفخ فيه الروح من الطاعة والعبودية والعلم والحفظ والمعرفة بسنة صلى الله عليه وسلم وتعظيمها، لو أخذت صفة واحدة يا شيخ تأتي من 100 إنسان من هذا الذي خالفه. وبعض الناس بكل أسف يضحك على عقول الناس ويقول لا هذا كله جمود وتقليد، جاي سميه كما تحب، لكن أحسن يا شيخ أني أقلد الإمام أحمد وأقلد الشافعي أحسن ما أقلد واحد معاصر يا شيخ. لكن فتن الناس يعني بكلام بعض المعاصرين، ويرحم الله بن رجب رحمه الله حين قال في كتابه الرسالة له عظيمة في بيان فضل علم السلف قال وقد بلينا ابتلينا في زماننا بأقوام يظنون أنهم أعلم من المتقدمين. شوف يقول ابن رجب قد عاصر ناس من الكبار، هذا هو فعلا الذي يعرف قدر السلف رحمة الله عليهم جميعا. إذن هذا الطريق التي هي كتب الدواوين هي كتب عظيمة، وأحسب أن الحافظ بن حجر رحمه الله مما بورك له في هذا الكتاب أنه في كثير من الأحكام لجأ إلى ذلك، وسأبين ذلك بالأمثلة إن شاء الله. الطريقة الثانية هي الطريق التي هي كتب العلل، وتجد بعض إخواننا في نفس البلوغ أحدهما يحقق الكتاب ويقول هذا حديث صحيح، والمحقق الثاني يقول هذا حديث موضوع. هذا موجود يا شيخ، هذا تجده مثلا في مثل حديث ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال الحافظ رحمه الله رواه الترمذي وإسناده ضعيف. وبعض الإخوة جزاهم الله خيرا الشراح الذين شرحوا انتقد الحافظ رحمه الله، يعني انتقده في أشياء والحقيقة أنه ما فهم كلامه. يعني مثلا تجد في حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. هذا الحديث قال الحافظ هذا إسناده حسن، وبعض إخواننا لما جاء إلى يعني الشرح أو التحقيق قال إنه قال في تلخيص الحبير

يعني ما دام هذه المدرسة موجودة والسلم الحديثي موجود، نعمة عظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء على إجابته الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء الشيخ والطالب.